بسم الله الرحمن الرحيم. دعاها الحق فانتظمت عقودا. دعاها الحق فانتظمت عقودا وحطمت الفوارق والحدود. دعاها الحق فانتظمت عقودا وحطمت الفوارق والحدود. قلوب جمعت من كل أرض دعاها هاتف دوى بعيدا. ماذا نريد؟ نريد لراية التوحيد أن تبقى على القمة. نريد لحقنا صوتا سئمنا السير في الظلمة. لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة. نريد لحقنا صوتا سئمنا السير في الظلمة. لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة. لنمضي في رضا الرحمن ونرفع همة الأمة. نحب الله والجنة ودرب المصطفى سنة. نحب الله والجنة. سنة التهليل حان الوداع فهاج صوت الحادي. هيجتموا يوم الرحيل فؤادي. حان الوداع ونطير في رحلة داخل عظيم من هؤلاء العظماء. حل في جنبيه نور من سنى الدين فطابا. فأنار الوجه حتى ضاء بالنور شهابا. رحم الله تقيا شلف التقوى شبابا. ومضى لله يرجو يقظة يا نفس. فالدنيا نسيج من هبائي. وغدا ألقى لدى الموت. يا فتى التوحيد ماذا غيرك؟ أترى مجدا سوى ما كان لك؟ فلتعود يا فارس المجد إلى مرتقى المجد الذي قد خلدك. كنت بالقرآن قلبا خاشعا. كانت الآيات تبكي مقلتك. مؤسسة صهيل اليرموك للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالتعاون مع تسجيلات اليرموك الإسلامية بالمدينة النبوية تزف إليكم هذا الإصدار. دعاها الحق. ظلام دامس يكسو تلك البطاح ويعمم بسواده الندى. وحين لا يوحي شيء فيه بالأمل شاع النور وانبثق بصيصه متحديا قتامة تلك اللوحة. فرنت إليه ثلة مؤمنة دعاها الحق فانتظمت عقودا. دعاها الحق فانتظمت عقودا وحطمت الفوارق والحدود. قلوب جمعت من كل أرض. دعاها الحق فانتظمت عقودا وحطمت الفوارق والحدود.